السلام عليكم. عام 91 في عمان الأردن، في شاب اسمه أيمن، عنده أخ أصغر منه وثلاث خوات. أبوه متوفي وعايش في بيت أبوه. الولد في عمر 27 سنة في وقت الحادثة. الشاب كل أمنية أهله وأسرته أن يتخرج من كلية الشرطة كضابط، هذا كان حلم بالنسبة له. وفعلا الولد شاطر وتم قبوله وكان في السنة الأخيرة. المهم سكنت في حارتهم امرأة ومعاها بنتها. بنتها عمرها 17 سنة لكن طيح الطير من السماء، جميلة. البنت لعوب ما هي مضبوطة، وأمها مبتلشة فيها من كثر طلعاتها وجياتها وكذا، والأم كذلك ما هي مضبوطة. الأم تحب لها واحد وتبي تتزوجه، وهذاك شرطة أن بنتها ما تعيش معاهم. المهم فتبي تخلص من بنتها، تقول متى يجي نصيب بنتي وأفتك. لما سكنوا في الحارة وتشوف هالضابط هذا اللي لابس بدلة الأكاديمية الكلية العسكرية اللي هو أيمن، تشوفه يعني بالحارة ونازل في وقت الإجازات ينزل بيتهم وكذا. فقامت تقول حق بنتها، أنت يعني بدل هال المسخرة اللي انت فيها وطلعاتك وجياتك، ما تشوفي لك واحد مثل هذا الولد، هذا اللي بجيران، الولد اللي لابس بدلة. قالت يما ما اعرفه وكذا. قالت حاولي تلعبين براسه شوي وانا راح اساعدك. سألت طبعا، قالوا هذا توها على وشك تخرج. قالت بس يعني هذا الحين اول ما يتخرج يدور بنت الحلال. المهم يوم الأيام وتأخذ بنتها وتسوي تمثيلية أنها تبكي وأنها عليها ديون وأنها ما أدري شنو، رايحة حق أم أيمن تبكي لها وكذا، والبنت في كامل زينتها وتشوفها الأم وتشوف بنتها، وهذه بنتك؟ قالت إيه والله بنتي مسكينة ما لها حظ، وما يعني من السوالف، تحاول تتقرب من العائلة. وقامت أم أيمن عطتها المكسوم اللي عندها تساعدها. من خلال هالسالفة هذه صارت يعني كل يومين ثلاثة تجي، وشهر عن شهر وتوطدت العلاقة. صارت تقول حق أم أيمن، ترى إذا تبيني أخدمك عندكم في البيت أي شيء، ترى يعني أنا أغسل لك الزل مثلا، تبيني أرتب لك البيت، يعني أي شيء تبينه ترى أنا حاضرة وكذا، يعني مقابل شيء بسيط. أم أيمن ما هي محتاجة، عندها بناتها ثلاثة، لكن تبي تساعد هالمرة. قالت لا ما في مشكلة. قالت هالمرة هذه يمكن عزيزة نفس وما تبي يعني تشحذ وكذا، تبي شغل. قالت له تعالي مر عليك اليوم الصبح وسوي اللي نفضل البيت وسوي الغبرة والحوش وجهز الغداء وخلاص. وفعلا اشبكت عندهم، صارت كل يوم الصبح تمر مستفيدة ومنها تخطط، وقامت تعرف كل شيء عن العائلة، ان هالولد هذا ولد محترم وخلوق وخلاص هالشهر هذا بيتخرج. الشهر اللي بعده قام أيمن خلص واحتفله وحتى هي حضرت للحفلة اللي سواها في البيت حق أيمن. وأيمن شافها في الحفل، شوف هالبنت الجميلة هذه منو، هو يعرف إن في واحدة تيجي عندهم الصبح تشتغل وتنظف كذا، لكن ما يدري هذه البنت بنت منو. وهذه البنت تقصع قدامه وتسوي حركات يعني، وأيمن خطف قلبه. المهم يوم الأيام بعد ما تعين أيمن في مركز شرطة وعرفت أم البنت وين مكان دوامه وتروح تشكي على صاحب الإيجار اللي هم ساكنين عنده إنه يضايقهم وإنه كذا، هي تتعمد تقرب منه. هني عرفها وعرف البنت وقال أنا شفتك، وقالت له أنا ترى دائما أجي عند أمك وأنا صديقتها وهذه بنتي. وهو يوم شاف البنت تحركت مشاعره، يعني هذا ثاني مرة يشوفها، والبنت يعني حركاتها خلت الولد، والولد ما عنده يعني، لكن الآن هم جايين يطلبون حمايته. قال لها أبدا، وأي شيء تحتاجينه واعتبريني أنا ولدكم. وقالوا له إحنا أبونا متوفي وإحنا يتامى ومساكين وما لنا أحد، وحتى والدتك تدري في الموضوع. فحس إن هذول يعني من هلا، فقال له أي شيء تبين وكذا. وفعلا صاروا كل ما يجون البيت تسلم عليه، مرحب أيمن شلونك شو أخبار. هذه اللي هي البنت اللي عمرها 17، وهذا يعني في البداية وأمام الكل يبين نفسه أنه يعني تعامل معها مثل الأخ، لكن يبقى الرجل رجل. بدأ يحب البنت ويعجب فيها، وهذه مو مقصرة، ما عطيته جوه. إلى أن وصل فيه الحال إنه يفكر شلون أقدر أساعد هالعائلة هذه مساكين وساكنين بروحهم، هالمرة الكبيرة ومعاها بنت وكذا. قال ليش ما تزوجها؟ أتزوج البنت أنا عجبتني. راح وطرح الموضوع على والدته، أم رفضت رفض قاطع إنه يتزوج هالبنت. قالت له مستحيل، اسمها رغدة، مستحيل أخليك تأخذ رغدة. قال يما ليش؟ حرام عليك، ترى الفقر مو عيب. قالت له يا ولدي منو جاب طاري الفقر؟ الغني الله، لكن البنت أنا شفتها أكثر من البنت، أنا ماني عجبتني حركاتها، لأن تشوف البنت كلها غنج ودلع وما أدري شنو، وتجي تتعمد يعني تلعب على أيمن، والأم حاسة وخايفة أن ولدها يشوفها، يعني كان دائما تحرص على أن لما يكونوا موجودين ولدها ما يكون موجود. مو عجبتها البنت، والأم سبحان الله إحساسها قوي خصوصا اتجاه البنات، فتقول لا. شوفوا أعلام فلسطين والكويت على جمعية محامين يعطيهم العافية. المهم أنا ترى سبق أني ذكرت وقوفنا مع القضية الفلسطينية وأخوانا الفلسطينيين، وإحنا معاهم قلبا وقالبا. ففي تعليقات ليش أبو طالب الظاهر مسامعين القصة اللي أنا يعني ذكرت فيها أخوانا الفلسطينيين. المهم أركم بالطويلة، قالت له والله ما تتزوجها. قال له يما حرام عليك، هذول ما لهم أحد بعد الله إلا أنا، ويحتموا فيني أنا كضابط، وأنا معجب في البنت، يعني بغض النظر عن هاللي صار أنا معجب فيها، أنا من شفتها ودخلت قلبي. قالت للبنات واجد يا ولدي اهدى شوي، اهدى، مو أول واحدة تشوفها تعجب فيها تبي تتزوجها، اهدى ارتاح شوي في عملك، استقر، خلي ينزل لك كم راتب، رتب أمورك وبعدين فكر. البنات كثير صدقني كثير، راح اذا في هذه، اذا هذه حلوه بالنسبه لك ترى في احلى منها. قال لا انا ابي هذه. قالت له هذه ما تاخذها لو على جثتي. قال لي ما انا راح اخذها. شد اسبوع اسبوعين وصارت مشاكل في البيت، وانا ابيها ولا تحكموا فيني. دائما يطلع لك واحد شوي هذا تفكيره من الصبيان الشباب اللي مقبل على الزواج، يعتقد ان اهله يتحكمون فيه وهم اللي اختاروا للزوجة. هو ما يدري ليش اصرارهم على انه ياخذ وحدة غير عن وحدة ثانية، من خوفهم عليه، ولانهم يملكون خبرة هو ما يملك، وهم لانهم يعرفون شخصيته ان هذا ما له في طريق البنات وما عنده خبرة وما يعرف يختار، عشان كذي يخافون عليه. فيقول لك لا انا اللي اختار اللي ابي اتزوجها مو انتم اللي تتزوجونه، الحكي المعتاد هذا. هذا اللي صاير مع ايمن، انا ابيها انا ابيها والله العظيم، وضابط له مركز وعساكر تحته، يعني الولد ما اخذ شخصيه بعد. قال والله لا تزوجه فعلا، يروح ياخذ الام والبنت، طبعا البنت موافقه، والام، ويروح ويكتب عليها ويتزوجها غصبا عن والدته. امه صارت تبكي مقهوره، انا ولدي اللي تعبت عليه وما صدقت انه صار ضابط، واحلم في اليوم اللي اختار للبنت اللي تزوجها، بالنهايه تزوج غصب. ترى هذه هي الكسره اللي فعلا ينكسر فيها قلب الام والاخت الكبرى، لما واحد يروح يختار واحده من كيفه ويطنش برايهم صراحه، لان هذا حقهم، حقهم انه يشاركونك في الاختيار، يعطونك من خبرتهم ومعرفتهم، والبنات يعرفون البنات اكثر من الشاب. الشاب بس يشوف واحده حلوه تختفي كل العيوب الثانيه في البنت صراحه. تزوجها واستأجر لها شقة، والأم راحت تزوجت هذاك اللي تحبه، نجحت الخطة، وهو كذلك يحب رغدة. شهر شهرين ثلاث، طبعا يمر أمه وأهله وأخوانه، لكن والدته زعلانة ما تكلمه، وما يجيب زوجته أبدا عندهم، لأن والدته مو متقبلته، وحتى خواته، وخواته هو نفسه واقفين مع أمهم، يعني أكيد ما يبي يشوفونها ولا يبي تعرفون عليها. شهر شهرين ثلاث، رغدة هذه لعوب وهي صغيرة يعني، وأمها تدري، وتعرف لها واحد أزعر، هذاك عمره 21 سنة. أزعر هذا من أيام علاقته مع رغدة قبل تتزوج أيمن، وكانت تقول لأن أمي تقول لي تزوج واحد وضابط وكذا، يقول لها هي أحسن. قالت له زين وانت والحب اللي بيننا؟ قال أقول أنا ملاقي مكان أنام فيه بيتنا، يعني وين أسكنك وين أتزوجك وين كذا، لا وظيفة لا بطيخ، تزوجي وخلي علاقتنا مستمرة، أنت تحبيني ولا تبين مني فلوس وبيت؟ قالت لا أحبك. قال خلاص تزوجي وخلي علاقتنا مستمرة. قالت أوكي. وفعلا هذا اللي صاير، ولا وعلاقتها في الأزعر تطورت أكثر من بعد الزواج، لأن هذا المسكين أيمن يعني صار ساكن بروحه، ويحطونه في مراكز، بما أنه ضابط جديد يحطونه في مراكز كل يوم، ينقلونه من مركز لمركز، ودوامة مرات شفتات وفي حجز، ومرات يغيب يومين ورا بعض، ودوام مرات أسبوع ومرات، تعرفون ضباط دواماتهم مو بكيفهم، فكانت تستغل غيابه ويجي الأزعر، ومبسوطين ولا يدري أيمن عن أي شيء. من يراقبها هذه؟ جنية هالبنت، ولا كانت تحسس بأي شيء. المهم وتروح الأيام ويجي رمضان، والله أنا يوم عرفت إن فيه برمضان وفي أول يوم من العشر الأواخر حصلت الكارثة. كانت مقررة مع الأزعر أن تخلص من أيمن خلاص، يعني لأن الأزعر إيش قالها؟ قال شوفي تدرين إذا مات زوجك أنك راح تورثين راتبه؟ قال جد والله؟ قال أي والله، حالات يموت وتورثين راتبه وعلاقتنا مع بعض ونعيش براتب أيمن. قالت الله، بس متى بيموت يعني؟ بعد 30-40 سنة، توه صغير. قال لا لا بإمكانك أنك تقتلينه. قالت شنو؟ أقتله؟ قال لا إيه من يدري، حطي له مخدر في العصير، لا تحطي له سم علشان يبين، لا حطي له مخدر، وإذا دخل في غماء يعني أنا أجي وأكمل الباقي وريحك منه. شلون؟ إيش قاعد تقول أنت؟ قال لا إيه نعم. أنت تحبيني ولا لا؟ قالت هي أحبك. تحبينه؟ قالت لا. قالت أنت، قال لها يعني أنت ليش الحين مستمرة؟ قالت يعني موفر للبيت والراتب والمصروف وأصلا هو الموفر لنا المكان اللي نلتقي فيه أنا وياك. قال لها خلاص إذا مات كل شيء يصير لك أنت، خلينا نتخلص منه. أنا اللي أتخلص منه، بس اللي أبيه منك تحطي له مخدر في العصر أنا أجيب لك. قالت أوكي، ويجيب له مخدر. ومرة من مرات وهو جاي من دوام سوت له الأكل وكذا وحطت له عصير وحطت له فيه مخدر. الولد المسكين على فاله كلا وشرب، وعلى طول دخل في إغماء، نوم عميق جدا جدا بسبب المخدر هذا. أو يدخل الأزعر حبيب رغدة ويجيب اللفة أو الشماغ أو يسمونه الفاح أو ويخنق فيه أيمن وهو مغمى عليه يبي يقطع النفس. استمر يخنق فترة طويلة علشان يتأكد إنه فعلا مات، ويحطه في شوال، شوال نفس الخيشة الكبيرة، ويربطون الخيشة وينتظرون منتصف الليل من بعد ما الناس خلاص يتسحرت وتبي تنام خلاص يعني، وعشر الأواخر يصلون الناس القيام يعني يبي الفترة هذه تنتهي والناس تكون تعبانة طالعة من الصلاة وتروح البيت تتسحر خلاص ما بقى وقت والناس تختفي فيها الفترة هذه. هذه هي الفترة اللي كان ينتظرها الأزعر مع رغدة، ويشيلون جثة أيمن ويحطونها في السيارة ويروحون فيها أطراف منطقة عمان ويرمونه في حاوية قمامة كبيرة، تركوها ومشوا. أول يوم ثاني يوم ولا أحد عمال النظافة يكتشف وجود شيء غريب داخل شوال كبير، يوم فتح ولا رائحة كريهة جدا بسبب تعفن جثة الضابط أيمن. بلغ رجال الأمن، يوم جو ولا الجثة أصلا بالبدلة العسكرية، وهذا الشيء اللي يعني استنفر وزارة الداخلية ذاك اليوم. المقتول ضابط، ولما يكون ضابط أكيد الشخص يكون صاحب قلب قوي يعني، مو شخص عادي تمكن من ضابط. تعرفون ضابط يملك مهارات الدفاع عن النفس، مهارة في ذكائه فطنته كذا، يعني مو شخص عادي عشان تقتله أنت بسهولة. فبدأ الاستنفار وطلعوا بياناته، ولا هذا اسمه أيمن كذا كذا، ما في بلاغ، ساكن أيمن مع زوجته راحوا استدعوها رغدة وقالوا الخبر، وبدت تبكي وتصيح وحالتها حاله. قالوا له دام انك يعني زعلان عليه ليش ما بلغتي؟ قالت انا ما ادري، كنت اعتقد انه محجوز في عمله وهذا دائما شيء طبيعي يعني. قالوا والله يمكن كلامه صحيح. كلموا والدته واخوانه، طبعا امه مسكينه جلست تبكي حزينه، الولد صار له فترة يعني زعلان منها وهي زعلانة منه، ويموت بدون ما يعني تخيلوا شعور الأم. وأخوانا اللي أصغر منه وكانوا مبسوطين أخوهم الكبير ضابط، والله مشكلة. المهم حزن عم كل اللي سمع قصة مقتل أيمن، شاب طيب خلوق محترم توه متخرج وصاير ضابط وتوه الحياة معاه حرام سبحان الله يعني. لكن هذا اللي كاتب رب العالمين، قالوا لا يبا، الرجل مقتول ولاقينا في حاويه قمامه في جريمه قتل، راحوا استعلموا في دوامه. قالوا لا، هذا طلع قبل مقتله بيومين، حددوا وقت الوفاه عن طريق يعني تعفن الجثه وكذا. قال لا فعلا الجثه صار لها يومين وهذا سبب التعفن. هني تأكدوا أن الولد كان طالع من دوامه وتعرض للجريمة هذه، لكن هل قتل برا بيته ولا داخل بيته ما هم عارفين، لأنه كان في وقتها طالع من دوام وبدلت العسكرية. لا، لو بيته على الأقل كان بدل ملابسه، فاعتقدوا أن الموضوع خارج البيت. صاروا يبحثون عن المشتبهين وكل القضايا اللي ماسكها أيمن، وأي واحد حاقد عليه ولا عسكري عنده مو عاجبه ولا أي شيء أي شيء، ما توصلوا لأي معلومة. هذا اللي قهرهم، يعني معقولة ضابط يقتل بهالصورة وكذلك القضية تقيد ضد مجهول؟ لا، هذه كارثة. المهم ويقوم مدير المباحث ويوزع أفراد المباحث على جميع الأشخاص اللي ممكن يكون لهم علاقة من قريب أو من بعيد أو اشتباه فقط، في دوامة، العسكريين، من إخوانة، من خوالة، من عمامة، حتى زوجته، صاروا يراقبونه. وهذا العسكري اللي راقب شقة أيمن أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، كانوا كذلك في رمضان، ينتبه على واحد يجي بالليل ويدخل الشقة ويسجل دخل الساعة الفلانية، يطلع الساعة الفلانية، يجي اليوم اللي بعده، ودائما يجي يتخفى، يوقف سيارته بعيد. هذا في بلا، هذا منه. شيكوا على زوجة أيمن اللي هي رغدة، هذه ما عندها أحد أصلا، ما عندها أخوان، ما عندها إلا والدتها، والدتها متزوجة وساكنة المنطقة الفلانية، ويلقون القبض على الشاب الليلة اللي بعدها، ويقبضون كذلك على رغدة. منو هذا؟ البنت خافت ولا لزعر، هذا كفين ثلاثة اعترف، قال يبا أنا عشيقها. أهلا وسهلا، عشيقها شيكوا عليه ولا من أصحاب السوابق؟ يا سلام، وكفين ثلاثة زيادة، شنو علاقتك شنو كذا؟ ويبطل جربة أو يعترف على قيامه بقتل أيمن عن طريق الخنق بالاتفاق مع رغدة كذا كذا كذا. عمره 21 سنة الحقيقة. هذا مالكم بالطويلة، ويتم المحاكمة. الأزعر حكموا عليه بالإعدام وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام. أما رغدة لأنها قاصر عمرها 17 سنة وقت وقوع الجريمة، حكموا عليها بالسجن 7 سنوات وطلعت. واللي ذكر لي القصة وأكد لي إياها يقول رغدة الآن ليومك عايشة حياتها ولا كأن مسوية شيء. الله لا يوفقك يا رغدة، لا دنيا ولا آخرة، لا أنت ولا أمك بعد. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.